فلله ميزان وللبشر موازين، فوزننا الأمور بموازين الخلق وتركنا ميزان الله فطاشت وضلت متاعينا. نعم لله الميزان، وهذا هو ما أريد أن ننبه وأنص عليه في خطبتنا هذه. لله الميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تظهر في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فما هذا الميزان الذي كان ينبغي أن نزن به الأقوال والأعمال، أن نزن به أنفسنا وأزواجنا وأولادنا، لنعرف لماذا ساءت الأحوال، أن نزن به اجتماعياتنا واقتصادياتنا وسياساتنا، أن نزن به كل شيء حتى ينضبط. فلا ميزان يزن الأمور ويصفها بدقة إلا ميزان الله، وسواه من الموازين باطلة فاسدة. لو وزنت بها أمورك لوصل الحال إلى ما صار. هذا الميزان النبي صلى الله عليه وسلم ضبطه للصحابة وللأمة من بعدهم. ففي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري، مر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ وفي رواية أخرى عند البخاري وقال لرجل عندك: ما تقول في هذا؟ فقال رجل من الأشراف: هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن تكلم أن يستمع إليه، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يستمع إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. انتبهوا إلى ميزان الصحابة قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم، والميزان الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل مليء غني إذا جاء ليخطب ابنتي قبلت ولا شك ولا تردد، وإن شفع وذهب في أي مصلحة من المصالح يشفع له وتقضى حاجاته، وإن تكلم سكت الجميع يسمع كلام. رجل كبير مسموع وليه مكان ومليء وغني، ما يتردد الناس في إعطائه بناتهم ولا التوسط عنده لقضاء مصالحه. ثم مر ذاك الفقير ويسأل النبي عنه الصحابة رضوان الله عليه فيقول: هذا إن خطب لا ينكح، مش حد يقبله بنته، وإن شفع لا يشفع، آخرا تقضى مصلحته إن قضي، وإن تكلم فلا يسمع له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزن الرجلين بميزان الله لا بميزان أو موازين الخلائق، ويقول: هذا الذي لا يخطب ولا يشفع ولا يستمع إليه خير من ملء الأرض من مثل هذا، مليارات البشر من أمثال هذا الذي يخطب وينكح ويشفع تطيش كفته إذا وضع أمامه هذا الفقير. الحديث في الصحيح ويحتاج إلى وقت. حديث آخر في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح ضرورة. أستاذ الدكتور، سيادة العميد، سيادة رئيس الجامعة، سيادة الوزير، سيادة رئيس مجلس الإدارة، العظيم السمين قد لا يزن عند الله جناح ضرورة. إذا ثمن الميزان، ثمن الميزان حتى نزل به الأمور عند زواج بناتنا وأخواتنا، وحتى نزل به الأمور عند تربية أولادنا، وحتى نزل به الأمور في تجاراتنا وأعمالنا، وحتى نزل به الأمور في صلواتنا وعباداتنا. ما هو الميزان حتى لا نلقى الله ويبدو لنا خلاف ما كانت الحسنات، فنجد بدل المغفرة مغفرة وبدل الرحمة عذاب. ينبغي أن نقف ونزل أمورنا من الآن بالميزان الصحيح حتى تعطى النتائج الصحيحة لا ظلم اليوم. الميزان أنزله الله عز وجل لكل شيء حتى البولة والغوطة كيف تتدور وكيف تتبرد، هناك ميزان للشرع ينبغي أن تجد به ذلك الأمر. ففي حديث سلمان والحديث في صحيح البخاري يقول قيل لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، حتى الخراء دور الغائط قضاء الحاجة. قال نعم علمنا كل شيء حتى الخراء. فقال إذا أتيتم البحر لا تستقبلوا القبلة ولا تستنجلوها بدور ولا بغائط، ولا يستنجين أحدكم بيمين ولا يستنجين أحدكم بدعل ولا عرض، وإذا استنجى أحدكم فليستنج بثلاث حتى يلقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى الخراءة لها ميزان، لها ضابط في الشرع، فكيف بالزواج والطلاق والبيع والشراء وسائر المعاملات. سبحانك ربي، جاء الكتاب تبيانا لكل شيء وأبينا إلا الإعراض عنه، جاء ميزانا للأمور. ولهذا ليس الميزان ميزان الخلائق وإلا لاختلت الموازين. فتلك التي لمست العري من الثياب ترى أنها في ميزان وسط وأنها أفضل من فلانة التي هي أسوأ منها حالا، وليست كالمتشددة التي لفت رأسها بخرقة، وهذه التي لفت رأسها بطرحة أو بخرقة ترى أنها وسطا وميزانها وسط، وأنها بين تلك المتلبشة وبين تلك المختلرة، وتلك المختلرة ترى بميزانها أنها وسط بين تلك صاحبة الطرحة وتلك صاحبة النقاب، وصاحبة النقاب ترى أنها وسطا بين المختلرة وبين من أزدلت إزدالها، وهكذا يزين الشيطان لكل أحد أنه وسط وأنه في الميزان الصحيح، حتى إذا وافى الله عز وجل سأله عن قوله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين، كان رد فعلك إيه تجاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أجبتم المرسلين. هذا هو الميزان، ميزان الله الذي أنزله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. انتبه الى ميزان ذكره الله عز وجل لرجل صالح مع نبي من اولي العزم من الرسل، ميزان توزن به الامور عند الزواج. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير، إني بما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وخط عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك، والله على ما نقول وكيل. عقد زواج نص عليه في القرآن، اختيار زوج نص عليه في كتاب الله، وخلد الله ذكر صاحبه. ما حال موسى كزوج في ذلك الوقت؟ اخرج اني لك من الناصحين، طريق من بابك. قتل نفسا خطا ودمه مطلوب للقصاص. انتبه، خرج يدعو ربه خائفا مضطهدا، لا بيت له، سقى لهما ثم تولى الى الظل، فبيته هو ظل في الشارع لا بيت له ولا مال له، فلا يجد الطعام، فدعا ربه اني بما انزلت الي من خير فقير للطعام والشراب. وجاء من مصر إلى مدين فكيف يكون ثوبه عرقا وترابا؟ شد البهدل، شد أسوأ الأحوال، إلا أنه ظهر منه سلوكيات، قوي أمين. سقى لهما وتولى عنهما، مفيش شد، مفيش خلق مبين، مفيش ابتسامة، مفيش رنة، ما فيش حاجة خالص، في التزام بميزان الله عز وجل، التزام بألوان من الأخلاق والآداب ظهرت في موقف. ولكن من يزن الرجال بميزان الله؟ فلما وزن ذلك الرجل موسى ولم يكن بعد قد أدته الرسالة، لم يكن بعد قد صار نبيا، رجل من الرجال شاب من الشباب. ولهذا جاءت الآية التي بعد هذه القصة، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا فذهب حينئذ وكلمه ربه وبدع الوحي والرسالة، زوجه لا أي ابنتيه بل إحدى ابنتيه، يختار موسى إحداهما، أي كرامة، لا بيت ولا دعوة ولا شيء. ويخيره يزوجه القط وليس معه قطا الا بدنه يعمل به، فاستعمله اجيرا عنده، اي كرامه. والسؤال لاننا دائما نجد في الزواج من الرابح، من الرابح؟ هي الكذبان ولا هو الكذبان؟ السؤال من الرابط في هذا الزواج؟ لا شك أن الجميع سيقول موسى الكذبان في هذا الزواج، زوجة من هوا بمحوى وبيئة وظل ورجل مريض صاحب غنم و أي زواج؟ موسى الرابط على الحقيقة قد نجحت هذه المرأة أو أنجحت رجلا هو واحد من خمسة من أولي العزم من الرسل، أليست موازينون المسلم؟ ألهذا نزل الأمور عند الأنجحة والزواج؟ هل يختار الزوج زوجة تنجيه من النار وتقربه من الرحمن وتكون في ميزان الله ثقيلة؟ ولا ثقيلة بوتنها ومالها وحسبها وجلالها؟ هل تزن المرأة الرجل بذلك ويزن أولياؤها الرجال بذلك؟ ميزاننا مختل في الأنجحة، ولهذا لا تطلق أنجحتنا ولا يكون منها الغلام المرجو ولا الهناء المطلوب ولا السعادة المرضية. تربية أولادي، أذكر حديثا عن أبي هريرة في صحيح البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاث، وذكر المسيح عيسى بن مريم، وذكر الغلام صاحب جريش حتى لا أطيل، وذكر امرأة كانت ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فبينما هي ترضعه إذ مر رجل راكب ذو شارة فسف قالت اللهم اجعل ابني استهاد. كل أب بيحب ابنه أحسن حاجة، وكل أم بتحب ابنها وبنتها أحسن حاجة، لكن أحسن حاجة بمقياس مين؟ بميزان من؟ بميزاني أم بميزان الله؟ ابن هذا أفضل الشباب بميزان من؟ ابنتي هذه أفضل البنات بميزان من؟ فقالت هذه المرأة وتمنت ما يتمناه النساء اللهم اجعل ابني مثل هذا، رجل راكب وذو شارع وذو غنى ولبس شياكة. وسبب هذه الخطبة أننا بعد الفجر بعد أن صلى الناس وقرأوا وردهم من القرآن وخرجوا ضحى إذا بشاب مليء أبيض في أحلى حلل قد أخذ بيده ألوان من المشروبات والمأكولات ويركب سيارة على أحدث موديل ويسير يتدخل بسيارته فإن بمعشوقته تنتظره وتركب معه، فمر بطريق ضيق فإذا برجل يحمل فأسه على حمال، وقد ضاق الطريق بهذا الشاب الفتي المليء الراكب ذو الشارة، ضيقه عليه ذلك الفقير فسبه ولعنه لينحي له عن الطريق. فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ينبغي ان تنضبط موازين الناس، فكانت خطبتنا هذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل راكب ذو شارة يعني ذو هيئة حسنة، فقالت المرأة اللهم اجعلني مثل هذا، فترك الصبي سدها وقال وهو من الثلاثة الذين تكلموا في النهر اللهم لا تجعلني مثله. ثم مرت أنا يجرونها فقالت اللهم لا تجعلني مثلها، فترك الصبي سدها وقال اللهم اجعلني مثلها، وأقبل على سدها يبصه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال راوي الحديث أبو هريرة هكذا فعل رسول الله، فنتأتى به صلى الله عليه وسلم لنبين أن الأمر حقيقة والطفل رضيع بحاجة إلى الرضاعة. من الذي أنطق ولماذا أنطق؟ لتكون معجزة ودرسا للعالمين في القرن العشرين على المنبر الآن وقرون بعده كثيرة. فتقول المرأة ولدي وما ذاك؟ انت غلطة تكلم الصبي الذي لا ينطق ولدي وما ذاك، فترك سبيعها وقال: أما هذا فجبار من الجبالوة، وأما هذه فيقولون زنت سرقت ولم تفعل. موازين البشر يا أخواني مختلفة، أنظارهم خاطئة وموازينهم غير عادلة. فدين الناس ودين أمورك كلها بقال الله وقال رسول الله، غير ذلك فهو التخبط والتين. السؤال: لو تقدم إليك مثل هذه ومثل هذه أيهما ترضى للنبي؟ بعد أن سمعت القصة وبعد أن سمعت حكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معذرة للمرأة إذ لم تعرف ما كان لكل منهما حتى بنن لها. أما أنت الآن فبعد أن سمعت حديث النبي بالصحيح فأيهما تختار لذلك؟ أتقيس بمقياس الراكب ذو الشارع أم تقيس بمقياس الله وميزان الله؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، لو صدقت لعرفت أنك تزن الأمور بغير ميزان الله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تسكن مفاتيح خزائن قارون عن العصبة من الرجال القوية، الرجال الأشداء الأصحاء ما يقدروش يحملوا مفاتيح خزائن قارون. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. رد قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون؟ قارون بهذه الأبهة والملك والزينة تخرج على قومه في زينته. عايزين نشوف مقاييس الناس لما بينظروا إلى المال وإلى الغنى وإلى الثراء وإلى السيارات وإلى العقارات وإلى الإمارات، عايزين نشوف مقاييس البشر. حكاه بعض جل قصته في القرآن. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كلام البشر. يا سلام لو الواحد عنده دين. مقاييس البشر. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون. ومرت الأيام وهي دول لا تبقى لأحد، وكان أمر الله فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قارون لا ناصر له، أين الحشم والخدم والملك والمفاتح التي تنوب بحملها العظمى والقوة؟ حينئذ فقط قال أهل الدنيا: ويلك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويلك أنه لا يفلح الكافرون، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويلك أنه لا يفلح الكافرون. نحن كنا أحسن من قارون، نحن أحوالنا في مكانات اختلفوا في الموازين لما رأوا النتائج. فالسؤال يا إخواني: هل ننتظر لكي نضبط موازيننا أن نرى النتائج، أن نرى سوء الاقتصاد الزائف، أن نرى العدو المتجاهل المفسد على البلاد القتال الفتاك؟ هل لا نرضى إلا بمثل هذا حتى نضبط الموازين؟ أم يكفينا وقال الذين أوتوا العلم؟ لا بد أن نضبط الموازين. موازيننا حتى في الأمور الشرعية، حتى في العبادات مختلفة، كل واحد يقيس العمل الصالح بمقياسه. يا أخوان العظيم عظمه الله، فإذا عظم الله شأن الصلاة فهي عظم شأن القرآن فهو معظم، وإذا عظم شأن طلب العلم فهو معظم، وهكذا كلما عظم الله فهو عظيم. ونزل العبادات بمقياس الله، ونقدم ما قدم الله ونؤخر ما أخر الله. نزل التجارات والمكاسب بالميزان الشرع، ليس بالقوانين ولا بأعراف الناس ولا بالمكاسب والخسارات أبدا. هذا يرضيه ويكون في إنسانه عدلا أم غير ذلك؟ هل هو ربا؟ هل هو رشوة؟ هل هو سرقة؟ هل هو مال فيه شبهة؟ هل هو طعام ينبغي أن لا يؤكل؟ هل هو شراب ينبغي أن لا يتاجر فيه؟ ميزان الله، ميزان الله في التجارة والكسب، ميزان الله في كل شيء. إخواني، في زمن الغربة نحن بحاجة إلى تصحيح الميزان، إلى ضبط الميزان. ينبغي أن نضبط أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا وإخواننا بميزان ذلك، أن نضبط أعمالنا وكلامنا. هل هذه الكلمة غيبة؟ هل هي نميمة؟ هل هي شيء يغضبه ويكون في الميزان الخفيف يطيش لصاحبه؟ ينبغي أن نجري في زمن الغربة بميزان ذلك، في زمن الفيه الذي ضاع فيه القدوات، ولا نجد نجوما نقتدي بها. ينبغي أن ننظر إلى ميزان هو إمام عدل قدوة نتبعه. يئسنا ومللنا وضللنا لما نظرنا إلى الموازين الشرقية والموازين الغربية والموازين العلمانية والموازين الجاهلية التي لم ينزل لها عز وجل بها سلطانا. أما أنا أن نقوم ونعود إلى ميزان الحق العدل، لما نازل عند صاحب تجارة أو عند عداد كهرباء أو عداد نور عليه زيادة أو نقص، بنقول ده ظن ظن، فكيف بميزان الأعمال والأقوال بين يدي الله عز وجل؟ عباد الله، خلاصة الأمر أمران: الأول أن تضبط ميزانك، زل الناس بميزان الله، زل التكسب والتجارة والحصول على الأموال بميزان الله، زل أولادك بميزان الله، اشتريت له ثوبا زل هذا الثوب في ميزان الله، هل هذا الثوب يرضي الله؟ هل هذا الثوب ثوب شهرة يوبقه في النار؟ هل هو ثوب إسبال يجره ويجرك في النار؟ هل هذا الثوب يعطيه خيلاء وكبر فينطبق عليه حديث أبي هريرة الصحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل ممن كان قبلكم يتبختر يمشي في بردين، وفي رواية في حلته: إذ أعجب بنفسه فجلجل الله به، أو قال فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. انت جبت لابنك ثوب خرج معجب بنفسه وبيتباهى امام الزملاء وتكبر به واعجب به في نفسه، فيخسف به ويتجلجل الى يوم القيامه. زل حتى الثوب بميزان الله، فيوم ان تلبسه الثوب الحسن علمه كيف يحمد الله، علمه كيف يعطف على العاطف على البخيل ويعطيه، علمه كيف لا يتكبر ولا يعجب بنفسه ولا يماهي بين الناس به. هذا كله ميزان الله. فالأمر الأول: اصبر كل شيء، كل كلمة، كل فعل بميزان الله عز وجل. ثم الأمر الثاني: سر وانطلق إذا علمت أنك على الميزان الشرعي بأقصى سرعة. أما أن تسير وتجتهد وتكد يا مسكين وأنت تبني الأمر بميزان الخلائق، فستجد نفسك قد سرت في طريق غير الطريق، ويوم القيامة إذا وفيت ربك سبحانه وتعالى قل لهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ألا تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللي هيجري الأعمال ويحكم بصواب ولا غير صواب هو الله بميزان. اللي يحكم ده تصرف ولا غير تصرف، ده مغالاة ولا غير مغالاة، ده تقصير ولا غير تقصير، الذي يحكم بين العباد هو الله. والذين ظلموا لو كان لهم ما في الأرض جميعا ومثله النار لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. اسمع: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كانوا مش فاكرين ان الميزان هيكون كده، فاكرين ان هم ربوا العيال وحصلوهم شهادات واعطوهم اموال ووصلوا الى افضل شيء، الحمد لله ادينا اللي علينا، يبقى كده احنا داخلين الجنه. اياكم ان تلزموا بمقاييس الخلائق. انظر الى مقياس الشهاده في عندك، ما هي؟ هل علمته امامها كيف يقرا كتاب الله؟ هل علمته امامها قول رسول الله يوم ان اكتبته الاموال واعطيته السيارات والعقارات؟ هل كان كهذا الراكب دشاره ولا يساب شيئا عند الله ولا جناح بعوضه؟ انظروا يا عباد الله قبل ان يبدو لنا من الله ما لم يكن في الحسبان. اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، يوم القيامة يوم الحق، تحق الحقائق، يظهر ما هو حق وما كان باطلا، يظهر الأمر العدل، الأمر الفصل، الفرقان، والذي يقبل فيه ويحكم هو الله. كل شيء معنوي يا اخواني كان في الدنيا بيتحول الى امر مادي ملموس، حتى الكلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. كل شيء حتى الموت يتحول الى صوره كبش املح اقرب يذبح بين الجنه والنار ولا موت. الأمور المعنوية تتحول إلى حقائق. الميزان اللي رب العزة بيطالبنا به واللي مذكور في القرآن: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، كرر الميزان الميزان الميزان. الميزان اللي احنا شايفينه أمر معنوي اليوم وبنتكلم عنه كأمر معنوي وبين أمورك وبين أحوالك وبين أقوالك، سيكون يوم القيامة ميزانا حقيقيا له كفتان ولسان بإجماع أهل السنة والجماعة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ميزان حقيقي، ميزان حقيقي يوضع في كفة وكفة حتى لا تنسى الناس. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. موازين حقيقية. السؤال: هذا الميزان الحقيقي يوم أن نعاين الأمور معاينة حقيقية، ما الذي يوضع فيه؟ توضع فيه الأعمال كما سمعتم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فسبحان الله وبحمده توضع في الميزان. ما شيء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. ابتسامتك لوجه أخيك وكلامك الحسن الليل وقضاءك لمصالح الإخوان تصير أشياء حقيقية لها أعيان حقيقية تضع في الميزان. ثانيا: صحائف الأعمال اللي مكتوب فيها الأعمال تضع في الميزان. ودونك حديث ابن عمر والحديث عند الحاكم وصححه ووثقه الذهبي، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، حديث السجلات والبطاقة، صاحب 99 سجل وصاحب البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله، كل هذا يوضع في الكفة يوم القيامة. ثم توضع أنت في الميزان. أين الرجل الثقيل؟ احنا نقول رجل ثقيل يعني رجل صاحب مال وصاحب منصب، رجل ثقيل لكن الثقيل عند الله غير ذلك. فيأتى لرجل السمين العظيم لا يدري جناح بعوضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث الذي انفرد به أحمد بإمكان جيد قوي كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله حديث علي بن أبي طالب أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة أراد ليجتمع عود سواك فانكشفت الريح ساقه فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. وكانت مسعود دقيقة ساقيه. قال لهما: أثقل في الميزان من جبل أحد. ساق مسعود الدقيق النحيف أثقل من جبل أحد. نعم يا أخوان، ساق قامت بالليل لله، ساق سعت إلى مجالس العلم، ساق سعت إلى قضاء مصالح المسلمين، ساق كدت بالخير فيما يرضي الله بالميزان، بما يرضي الله بالميزان. لا بد أن تكون ثقيلة وإن كانت نحيفة، ويعطى بالساق الحنن بالجميلة الثقيلة قد تتكعت على الشواطئ مع الفتيات، وفي ترهات الجامعات مع الفاجرات، فلا تجد عند الله جناح بعوضة. ساق سعت بالسوء والشر، ساق سعت بالفحشاء والمنكر، سعت الإفساد بين الخلائق، لا تجد عند الله كلك حينئذ جناح بعوضة. لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فلا بد أن تقف كيف سيكون ميزانك المادي المحسوب. وانتبهوا، فالثلاثة التي توزن الأعمال والصحف والأشخاص الأبدان مدارها كلها على الأولى الأعمال، فلا تثقل الصحف إلا بالأعمال، ولا يثقل الأشخاص إلا بالأعمال. فيا عباد الله، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، وسيصل بنا وسيحكم بالحق والعدل، فهو الملك الحق. يا عباد الله، قبل المفاجاه التي لا رجعه بعدها، قف وزن امورك، كل امورك صغيرها وكبيرها، زن النظره، زن الكلمه، زل اللمسة، زل المشية، زل كل شيء، زل أولادك، زل زوجاتك، زل إخوانك، زل نفسك بميزان الله، فإنك لا محالة ستوضع في الميزان، وإما أن تثقل وإما أن تطيش، وإما أن تثقل وإما أن تطيش. يا أخوان، حينئذ لا رجع، حينئذ لا محيط، لا نفر، الله لا معقل بحكمه. إخواني، يئسنا والله من تلك الموازين الباطلة. هل مآثمنا حين نوزع موتانا، هل نزل تلك المآثم في ميزان الشر؟ هل وزننا الصيوانات والسرادقات وتقديم المشروبات والسجائر والدخان؟ هل وزناها في ميزان الله؟ ورأينا هل هذه المآثم ترضيه أم تغضبه؟ هل وزننا أفراحنا بأبنائنا وبناتنا بميزان الشر؟ هل الغناء والتصوير والملاهي والاختلاط في ميزان الشرع يرضيه؟ أنا لا أحكم بأحكام ولا أفتي بفتاوى، ولكن زن أعمالك بميزان الله فالله سيحكم. هل وزننا قنواتنا الفضائية وإعلامنا بميزان الله؟ ففتحت ما يرضو ويزيد في الميزان، وأغلقت ما يطيش في الميزان. اليوم قلبت تلك القنوات لتختار قناة تشاهدها أنت وأبنائك، وزلت تلك النظرة وتلك الجلسة وذلك المقام والاجتماع في بيتك الذي أنت وليؤمر، هل وزنته بميزان الله؟ هل وزنت ابنتك يوم أن خرجت من البيت، أو زوجتك أو أختك في لبسها ومشيتها وتعليمها ووظائفها بميزان الله؟ يا إخواني العودة إلى ميزان الله فلن نوزن يوم القيامة إلا بميزان الله، وتطيش كل الموازين إلا ميزانه الذي هو شرعه الذي هو دينه الذي نص عليه في كتابه. ملنا يا إخواني من الأقوال الشرقية والغربية والعلمانية الفاسدة، نريد قول من قوله الحق، نريد قول رجل ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، لا نريد قول من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما تقدم وهو ألد الخصام. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، لا تؤاخذنا إلى دينها غفرا، اللهم رجع موازيننا بطاعتك واعف عنا واغفر لنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ورد أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم حسن اقتصادنا وحسن تعليمنا وحسن ثقافاتنا واصلح امورنا كلها دقها وجلها، اللهم ردنا اليك ردا جليلا، اجعلنا بلسان قائلين بلسان قائلين بلسان قائلين، اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وحسنا فيما بيننا، واجعله قائدنا الى رضوانك والجنه، ونعوذ اللهم بك من سخطك والنار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه.